أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الوزن بعد البحث عن الجهة الأولى والثانية، وقع البحث في الجهة الثالثة وهي ما هو حقيقة الوزن. وقبل تفصيل البحث في نبين ما هو محل النزاع في هذا البحث، فنقول هنا وزع والموضوع والموضوع له، إذ الوضع يتوقف على الموضوع وعلى الموضوع له. ثم لا كلام في المراد من الموضوع، والمراد من الموضوع هو اللفظ، وكذلك لا كلام فيما هو المراد من الموضوع به وهو المعنى. واللفظ معلوم والمعنى أيضا معلوم، وإنما الكلام في حقيقة الوضع أي الارتباط والعلاقة بينهما. قال صاحب الكفاية في تعريف الوضع، قال الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما ناشٍ عن تخصيصه به تارة وعن كثرة الاستعمال فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين. هذه عبارة صاحب الكفاية في التعريف الواضح. لا يخفى أن هذا التعريف من صاحب الكفاية ليس تعريفا لحقيقة الواقع، بل هذا التعريف منه تعريف بما هو لازم معنى الواقع. لازم معنى الوضع هو اختصاص اللفظ بالمعنى، وهو ارتباط خاص بينهما. هذا هو لازم معنى الوضع، ليس حقيقة معنى الوضع. إذ الوضع حقيقة هو من صفات الواضع، ليس الوضع من صفات اللفظ كما ذكره صاحب الكفاية. الوضع حسب تعريف صاحب الكفاية من صفات اللفظ، ارتباط خاص هذا الارتباط من صفات اللفظ بين اللفظ والمعنى، وبعبارة أخرى عرف صاحب الكفاية الوضع بمعناه الاسم المصدري، وهذا لازم الوضع. الوضع بمعناه المصدري عبارة عن تعيين اللفظ للمعنى وتخصيصه بالمعنى، هذا هو الوضع بالمعنى المصدري، هذا هو حقيقة الوضع. لماذا صاحب الكفاية لماذا اختار تعريف الوضع بما هو لازم معنى الوضع ولم يذكر تعريف الحقيقي للوضع؟ لم يذكر تعريف حقيقة الوضع. لعل وجه ذلك يمكن قدوم صاحب الكفاية عن تعريف حقيقة الوضع إلى تعريف ما هو لازم الوضع لأحد وجهين. الوجه الأول ما أشار إليه بكلامه حيث قال بعد تعريف الوضع: وبهذا المعنى صح تقسيمه إلى التعيين والتعين. الوضع بهذا المعنى يصح أن ينقسم إلى الوضع التعييني وهو تعيين اللفظ للمعنى، والوضع التعيني وهو مسبب عن كثرة استعمال اللفظ معنى من المعاني، يسمى هذا القسم من الوضع وضعا تعينيا. وحقيقة الوضع لا تنقسم، لا يصح تقسيمها إلى هذين القسمين، ولهذا عرف صاحب الكفاية الوضع بما هو لازم معنى الوضع لهذا الغرض، ليصح تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني. الوجه الثاني وهو المهم، لعل غرض صاحب الكفاية من العدول عن تعريف حقيقة الوضع إلى ما هو المذكور في الكتاب خوفا من التعب، عدم خوفا من التعب. عدل عن تعريف حقيقة الوضع إلى التعريف بما هو لازمه خوفا من الطعن. كيف خوفا من الطعن؟ في حقيقة الوضع أقوال مختلفة، أقوال كثيرة، ويأتي تفصيل هذه الأقوال إن شاء الله يأتي. وطبعا عادة العلماء كل قائل يسأل القائل بقول آخر طعنا علميا، هذا الطعن موجود بين العلماء. شو سبب هذا الشيء؟ خوفا من الطعن شيخنا. خوفا من الطعن يعني هذا مو حرام؟ إيه؟ لا لا أعوذ بالله. مو حرام. لا لا لا مو حرام، ليس هنا بهتان ولا شيء آخر شيء. فلو، وهذا التعريف من فائد الكفاية يتناسب مع جميع الأقوال في المسألة، يتناسب يتفق مع جميع الأقوال في المسألة. إذ اختصاص اللفظ بالمعنى تارة مسبب عن الدلالة الذاتية وأخرى عن الدلالة الوضعية، ثم على طول الدلالة الوضعية يتناسب مع نظرية الأمر الواقع ومع نظرية الاعتبار ومع نظرية التعهد، يتناسب مع جميع هذه النظريات والأقوال. إذ الاختصاص تارة يكون بسبب تعيين اللفظ للمعنى كما قيل في تعريف الوضع الحقيقي، هو تعيين اللفظ للمعنى، ويتناسب مع الأمر الواقعي هذه النظرية ونظرية الاعتبار ونظرية التعهد، ويأتي تفسير هذه النظريات يتناسب مع جميع هذه الأقوال. فليس هنا عالم وليس هنا أصولي يسأل بسعب الكفاية، لأن قول صاحب الكفاية يتفق معه، الطعن للمخالف لا للموافق، طعن دائما الطعن العلمي شيخنا، لا طعن غير العلمي، ليس الطعن العلمي ليس بحرام حتى يستشكل عن الشيء. اسم الشيخنا ليس قياس، لعل غرض صاحب الكفاية من هذا التعريف المخالف بالنسبة إلى حقيقة الوضع المخالف لجميع الأحوال، هذا هو الفرار من التعارف. هذا ملخص الكلام في تعريف صاحب الكفاية. هنا تعريف للوضع بأنه تعيين للنفس للدلالة على المعنى بنفسه، تعيين النفس للمعنى للدلالة عليه بنفسه أي بدون القرينة. هنا تعريف للوضع بأنه تخصيص اللفظ بالمعنى، تخصيص لفظ معين بالمعنى المعين، وهنا تعريف للوضع بأنه ألقى بين اللفظ والمعنى، هذه الألقى مجعولة من قبل الإنسان، ثم هذا التعريف الأخير أي بأنه علق في الأقوال والنظريات، تفصيل هذا في التفصيل هذا التعريف الثالث أقوال ونظريات. النظرية الأولى أو النظرية الأولى هي نظرية الأمر الواقعي كما ذكر هذه النظريات الشهير الصدر الأول في التقريرات المقرر نقل منه هذه النظريات. نظرية الأمر الواقع، هذه النظريات مجملة، كل واحدة تحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح. هذه النظرية، نظرية الأمر الواقع، ما معنى، ما تفسير هذه النظرية؟ وهذه النظرية من المحقق العراقي أثار في وجه هذه النظرية ما حاصله الكلام فيها الطويل. أفاد المحقق العراقي ما حاصله، يقول بعد جعل الواضح اللفظ للمعنى تحققت الملازمة بين اللفظ والمعنى. تحققت الملازمة بين اللفظ والمعنى في نفس الأمر والواقع، هذه الملازمة واقعية ليس اعتبارية. غاية الأمر، سبب هذه الملازمة هو الاعتبار والجعل من الواقع، فتتحقق الملازمة بين اللفظ والمعنى، وهذه الملازمة كسائر الملازمات العقلية كالزوجية وانقسامها إلى المتساويين من الملازمات العقلية. الفرق بين هذه الملازمة والملازمة العقلية أن الملازمة العقلية أزلية ليست مسبوقة بالعدم. هذه النظرية تكون مسبوقة بالعدم، ولكن بحسب الوجود الواقعي ونفس الأمر لا فرق بينهما، كما أن الملازمة العقلية موجودة في نفس الأمر، هذه الملازمة أيضا موجودة في نفس الأمر، وإنما الفرق بينهما في البداية. الملازمة العقلية ليست مسبوقة بالعدم، هذه الملازمة مسبوقة بالعدم. يمكن أن يقال أن كل شيء ممكن، وكل ممكن مسبوق بالعدم، فكيف الملازمة العقلية ليست مسبوقة بالعدم؟ هذا التوهم يأتي، هذا الإشكال. ولكن الجواب عن هذا الإشكال أن الملازمة العقلية بمجرد تحقق أحد الطرفين ووجود أحد طرفيها يتحقق الطرف الآخر، فعدم المسبوق بالعدم بهذا المعنى، بمعنى لا يوجد الطرفان بلا ملازمة بينهما، ونفس الملازمة مسبوقة بالعدم، بل بمجرد تحقق الطرفين الملازمة توجد الملازمة، وذلك كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. يسمى هذا في علم الميزان بلازم الماهية في علم المنطق، إذ لازم على أقسام، لازم الوجود، لازم الماهية. لازم الوجود الخارجي كالحرارة بالنسبة إلى النار، لازم الوجود الذهني كالكلية بالنسبة إلى المفهوم الكلي بالنسبة إلى الإنسان. الإنسان كلي في الذهن، وأما الإنسان الخارجي فيكون جزئيا. ولازم الماهية، معنى لازم الماهية أن اللازم لا ينفك عن الماهية، سواء وجدت الماهية بالوجود الذهني أو بالوجود الخارجي، كالأربعة كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. إذا تصور الإنسان هذا العدد في الذهن فهو زوج، إذا تحقق في الذهن فهو زوج، وإذا تحقق هذا العدد في الخارج فهو زوج. فالزوجية لازم للعدد الأربعة، ولكن هذه الملازمة ليست مسبوقة بالعدم بهذا المعنى، بأن يكون العدد موجود والزوجية موجود ثم تتحقق بينهما ملازمة، ليس الأمر كذلك، بل من حين وجود الأربعة تكون الأربعة زوجا. هذا معنى كون هذه الملازمة غير مسبوق بالعدم. ولكن بخلاف محل الكلام، هنا لفظ ومعنى. اللفظ موجود والمعنى موجود، هل الملازمة بينهما أيضا موجود؟ لا، الملازمة بينهما ليست موجود، بل الملازمة بينهما تحدث بجعل الجاعل باعتبار المعتبر، ولهذا هذه الملازمة مسبوقة بالعدم. هذا هو الفرق بين هذه الملازمة وبين الملازمات العقلية. فحاصل الكلام أن الوضع عبارة عن هذه الملازمة، الملازمة الذهنية بين اللفظ والمعنى، بمعنى بمجرد تصور المعنى وخطور المعنى في الذهن، بمجرد تصور اللفظ وخطور اللفظ في الذهن يتصور المعنى أيضا في الذهن، إذ هذا لازم ملازمة بينهما. هذا ملخص ما أفاده المحقق العراقي في حقيقة الوضع، إلا أن هذا المعنى مورد للإشكال. حقيقة الوضع بهذا المعنى لا يخلو عن إشكال، وقد أورد على هذا القول الأستاذ السيد الخوي قدس سره، أورد على هذا القول وقال ما ملخصه إن كان المراد من هذه الملازمة وجودها مطلقة، وجود الملازمة بين اللفظ والمعنى مطلقة، أي بالنسبة إلى العالم بالوزن والجاهل بالوزن، فبطلان هذا الاحتمال أوضح من الشمس، إذ معنى هذا يكون تصور النفس إلا التامة لتصور المعنى على هذا الفرض. فبعد تصور اللفظ إلا التام لتصور المعنى يستحيل الجهل باللغات بمجرد تصور اللفظ يتصور المعنى للجاهل والعالم، وهذا بطلانه أوضح من الشمس. وإن أريد بالملازمة الملازمة بين اللفظ والمعنى بالنسبة إلى عالم باللغة، وهذا وإن كان صحيحا في نفسي ولكن ليس هذا حقيقة الوضع، بل حقيقة الوضع شيء آخر، لازم الوضع الملازمة. إذ لا بد أولا الوضع ثم العلم به ثم تتحقق الملازمة على هذا الاحتمال بين اللفظ والمعنى، وهذا خارج عن محل الكلام. إذ محل الكلام في حقيقة الوضع لا في آثار اللفظ، لا في آثار الوضع وما يترتب عليه على الوضع. حينئذ الملازمة من آثار الوضع، الملازمة متأخرة عن الوضع وتترتب على الوضع، فهذا خارج عن محل الكلام. إذ محل الكلام هو البحث في حقيقة الوضع. الحمد لله.